السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وما زلنا مع تفسير سورة النساء، ووصلنا إلى آيات المواريث، ووقفنا وقفة مع المواريث مختصرة. أريد سريعا أن أذكر بعض الأحكام التي تتعلق بمباحث المواريث بعد أن ذكرنا أصحاب الفروض وأصحاب العصبات وذوي الأرحام وكيف يرثون. على سبيل الاختصار أذكر حتى نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في السورة المباركة مع الآيات المباركة، لكي نهتدي إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى، فينشط المؤمن لطاعة الله، ويتذكر العاصي طريق ربه ومولاه، فيتوب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إخواني، قد وصلت في هذه المسألة، مسائل المواريث، إلى ما يسمى بالعول والرد، كلمات نسمعها في علم المواريث، وتكلمت عن العول في اللقاء الماضي، ومعنى كلمة العول زادت الأسهم على الأنصبة، ماذا نصنع آنذاك؟ والرد عكس العول. فسريعا أذكر بالعول ونأخذ الرد وبعض المسائل التي تتعلق بالمواريث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلل لنا ولكم الصعاب، وأن ييسر لنا ولكم الأسباب، وأن يفتح لنا ولكم الأبواب، إنه حليم كريم وهاب. ذكرت ما معنى كلمة العول، وأدي كلمة الرد. كلمة العول معناها، يعني في اللغة بيقولوا عال بمعنى جار وظلم، وممكن تأتي عال بمعنى ارتفع، ونحن نقصد هذا المعنى. يقول عال الميزان، معنى كلمة عال الميزان أي ارتفع، ارتفع. نحن نتكلم على هذا، ولذا قال علماء المواريث وعلماء الفرائض عليهم رحمة الله، العول عبارة عن إيه يا جماعة؟ قالوا زيادة في الأسهم، زيادة في الأسهم على الأنصبة. يعني إيه زيادة في الأسهم على الأنصبة؟ يعني عدد الأسهم الذي معي زاد على الأنصبة. بمعنى إيه؟ بمعنى عندي زوج، وعندي مثلا أخت شقيقة، وعندي أم. إن أردنا أن نورث في هذه المسألة بناء على ما ذكرناه في الحلقات الماضية، تقول الزوج كم يأخذ؟ ترى أختها الزوج كم يأخذ؟ تقول الزوج هناك أولاد ولا ليس هناك أولاد؟ لا، ليس هناك أولاد، إذن الزوج سيأخذ النصف. جميل جدا. طب وكم ستأخذ الأخت الشقيقة وهي هنا منفردة؟ الأخت الشقيقة ستأخذ أيضا النصف. طب وكم ستأخذ الأم؟ الأم هل يوجد فرع وارث؟ لا. هل يوجد أكثر من أخ؟ لا. يبقى الأم ستأخذ الثلث. ما هذا؟ الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، انتهت التركة. من أين آتي بثلث للأم؟ هذا الذي يسميه علماء الفرائض بالعول. ما معنى العول؟ علت، علت الأسهم. إيه هي الأسهم؟ شوفوا يا إخواني، المقام الرقم اللي تحت ده، مش احنا كنا بنسميه زمان في المدارس، يقولون عليه في المدارس المقام. جميل جدا. طيب والرقم اللي فوق ده اسمه ايه؟ يقولون كان اسمه البسط. طيب لما بنيجي نتكلم ونقول عول بنقصد البسط، البسط حصل له ايه؟ عالة اكتر من ايه؟ اكتر من المقام. طب نحاله كده نوحد المقامات، عندي هنا اتنين وعندي هنا تلاتة، اوحد المقامات على ستة. طيب ستة على الاتنين فيها الكام؟ فيها التلاتة. تلاتة في واحد بكام؟ بتلاتة. يعني الزوج اللي هياخذ النصف هياخذ كم من ستة؟ ثلاثة. طيب والاخت الشقيقة هتاخذ ثلاثة. طيب والام ستة على تلاتة فيها اتنين، اتنين في واحد باتنين. طب احسبوها كده، تلاتة وتلاتة ستة واتنين تمانية والمقام ستة. قال يعني البسط ده اكثر منين؟ باكثر من المقام. هذا الذي يسمى في علم المواريث بالعول. واول من تكلم في العول وعالت معه مسألة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عالت معه مسألة في المواريث، فجمع بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أشيروا علي، ماذا نصنع؟ أي مسألة، هي مسألة فيها زوج وأختان. طيب الأختان الثلثين سيأخذنا الثلثين، طيب والزوج النصف، المسألة علت برضه، ماذا نصنع يا جماعة؟ فقال العباس أو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، قالوا أعيلوا الفرائض. إيه معنى كلمة باء أعيلوا الفرائض؟ يعني اجعلوا النقص على الجميع. هذا معنى كلمة أعيلوا الإيه؟ الفرائض. أعيلوا الفرائض، اجعلوا النقص على الجميع، اجعلوا النقص على الجميع. فلما سمع هذا عمر أقره، والصحابة الذين يجلسون أقروا هذا ووزعوا الأمر على ذلك، وظل الجمهور على هذا، ولم يتكلم في المسألة بعد ذلك إلا ابن عباس بعد وفاة عمر. سأخبر بما ذكر، لكن تعالوا ما معنى كلمة أعيلوا الفرائض. إحنا في المسألة التي معنا قلنا إن الزوج خد كم سهم؟ أخذ ثلاثة. طيب والأخت الشقيق كم سهم؟ ثلاثة. طيب والأم كم سهم؟ سهمان. ده أنا الأسهم اللي عندي في المسألة ستة، وهنا أوزع ثمانية. كيف؟ أقول لك أخي الحبيب بكل بساطة وسهولة، لا مسألة حسابية في المواريث، أقول لك دع هذه المسائل خالص، مسألة بسيطة خالص يا أختي، ومسألة بسيطة جدا يا أخي، اترك المقام نهائيا. طب تركنا المقام اللي هو ستة يعني؟ اترك المقام نهائيا، تركت المقام. امسك في الأسهم، مسكت في الأسهم. كم الأسهم عندك؟ ثمانية. كم رأس المال؟ رأس المال اللي عندك كام؟ رأس المال اللي عندي 80,000. كل التركة 80,000؟ نعم. والأسهم اللي عندك مجموعها كام؟ 8. طب اقسم رأس المال على الأسهم، 80,000 هقسمها على 8، هيبقى فيها 10,000. ليه؟ أصل 10,000 في 8 ب 80,000. جميل جدا. يعني أنت قسمت الآن 80,000 على الثمانية، خرجت 10,000، يبقى السهم الواحد في الثمانية بكام؟ ب10,000. قال لي يلا بقى، الزوج وأخذ كم مع العول؟ مع عالة المسألة أخذ كم؟ قلنا له أخذ ثلاثة، اضرب الثلاثة في 10,000، يبقى هياخذ 30,000. طيب وثلاثة في 10,000 للأخت الشقيقة 30,000. طيب و2,000 في 10,000 للأم، يبقى 20,000. طب أجي أحسبهم كده، 30,000 مع 30,000 60,000 و20,000 بقوا 80,000 اللي معاك، هم دول 80,000. طيب لو أنا ما بصتش لثلاثة وثلاثة واتنين وأرجع تاني، الزوج أخذ كام النصف؟ ده النصف ده كان من 80,000 40,000. لكن هنعمل لو اديت له 40,000 واديت الأخت الشقيقة 40,000، أدي إيه للأم؟ كم أعطي للأم؟ لذلك رحنا عاملين إيه؟ رحنا موحدين المقام. وبعد ما وحدنا المقام رأينا الأسهم هتوصل لغاية فين؟ لأن في مسائل بيبقى فيها عول وفي مسائل ما فيهاش عول. يعني مثلا في مسائل ما بيبقاش فيها عول خالص، وهذه تسمى في علم المواريث بالمسألة العادلة. لما يبقى فيها عول يسموها مسألة عائلة، ما فيهاش عول يسموها مسألة عادلة. معايا زوج وأخت فقط، طيب أدي نص وأدي نص، انتهينا. اه يبقى دي فيها عول؟ لا ما فيهاش عول. معايا زوجه وابن، الزوجه الثمن والابن الباقي، والباقي هيبقى 7 اثمان. طيب معايا مثلا زوج ومعايا ابن، الزوجه هياخذ الربع والابن هياخذ الباقي بالتعصيب اللي هم 3 ارباع. لاحظوا يا اخواني هذه المسائل. معايا مثلا عندي ام وعندي اخ شقيق، الام ستاخذ الثلث والاخ الشقيق هياخذ الباقي بالتعصيب اللي هم الثلثين. انتم ملاحظين حاجه؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا لما الزوج خد النص والاخت خدت النص، المقام كان كام؟ هنا 2. حلو قوي. في الغالب لما المقام يكون 2 بيبقى ما فيش عول. لا عول. هنا المقام كام؟ الزوجه الثمن والابن خد 7 اثمان. اه يبقى هنا المقام 8. كويس، في الغالب لا عول فرقم 8. طيب الزوجه هنا الربع والابن خد الباقي اللي هم 3 ارباع، المقام هنا كام؟ 4. لا عول. طيب هنا الام اخذت الثلث والاخ الشقيق اخذ الباقي، المقام كام؟ 3. لا عول. لذلك قالوا لنا 4 ارقام عندكم ما فيهمش عول، 2 و8. لو كان المقام 2 او 8 او 4 او 3 ما بيبقاش فيها عول. اما المقام عندي هنا في المساله اللي كان فيها عول دي كان المقام كام؟ كان المقام 6. ها المقام لما بيبقى 6 بتعلو المساله. المقام 6 احيان، المقام 6 تروح عامله ايه في المساله؟ تعلو المساله. المقام 12 ممكن تعلو المساله. المقام 24 تعلو المساله. يبقى انا عندي 4 ارقام، ما هم دول بس المقامات في المواريث، 7 ارقام بس. يبقى عندي 4 منهم ما فيهمش عول، 2 و3 و4 و8، وعندي 3 ارقام فيهم عول، 6 و12 و24. وقلت لك المسألة اللي فيها عول اعمل فيها ايه؟ وحد المقام، وبعد ما توحد المقام طلع الاسهم اللي عندك وشوفها علت لغاية فين. كويس، انسى المقام خالص، اتفقنا هننسى المقام خالص. هات رأس المال، جبنا رأس المال قسمناه على الاسهم اللي معانا، قسمناه على الاسهم، ادي كل واحد نصيبه على حسب الاسهم التي معه. طيب دي مسألة العول. العول دي لما بيحصل زيادة في الأسهم بتسبب نقصا. أيوة كده، تسبب نقصا. نقصا في إيه بقى؟ نقصا في الميراث الذي يأخذه الإنسان. بعد ما كان الزوج هياخد 40 ألف من 80 ألف أخذ 30. قال بيسبب نقصا مش له فقط، له ولغيره. أنت قلت كلمتين في وسط كلامك، قلت إن الكلام ده حكم بيه زيد بن ثابت أو العباس، وبعدين أقره وعمر ومشيت الصحابة على كده، ما لغاية ما مات عمر بن عباس راح معترض على مسألة العول. ماذا قال ابن عباس؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا احنا مش هنعمل مسألة عول. امال هتعمل ايه يا ابن عباس؟ قال احنا المسألة دي هنحمل هذا المبلغ لمن هو اسوأ حالا. طب لمن هو اسوأ حالا؟ يبقى لو معايا زوج ومعايا اخت ومعايا ام، الزوج واخد له نص والاخت نص والام ثلث، اروح محمل المساله للام والام ما تاخدش؟ ده ينفع؟ ولذلك نحن مع كلام جمهور العلماء عليهم رحمه الله انهم اعيلوا الفرائض، وبهذا اخذ القانون. وذكرت ان هذه المسائل طالما حكم فيها القضاء بشيء من اقوال العلماء واخذ بقول من اقوال العلماء لم يبتدع شيئا محدثا، فانذاك نفتي على ما افتى به القضاء، لان هذه المسائل اصبحت مسائل قضائيه. يبقى اذا في عول. عكس كلمه العول يا اخواني واخواتي الرد بقى. انتوا لاحظتوا حاجه، لاحظتوا شيء في العول، ايه هو الشيء ده؟ ان الاسهم علت اكثر من الانصبه، صح؟ الرد هنا بقى العكس. العكس ازاي يعني؟ بصوا كده، نقص في الاسهم. ده كان العول زياده في الاسهم، هنا بقى ايه؟ نقص في الاسهم. يعني ايه نقص في الاسهم؟ عندي ام وعندي زوج ورث كده الزوج هياخذ النصف. طب والام الثلث. طب اعطينا الزوجه النصف واعطينا الام الثلث، الباقي يروح فين؟ هو لسه في باقي. لسه في باقي. طب وحد المقام عشان تعرف في باقي ولا لا. هنا المقام ثلاثة وهنا المقام اتنين، يبقى اذا المقام على كام؟ نخليه ستة. ستة على الثلاثة فيهم كام؟ اتنين. اتنين في واحد باتنين. طب وستة على الاتنين فيهم تلاتة. تلاتة في واحد بتلاتة. اصبح البسطة عندك فوق كام؟ اصبح البسطة عندك خمسة والمقام كام؟ ستة. يعني باقي كام من التركة؟ سدس لم يوزع. ده اللي اسمه بقى ايه؟ الرد. يعني بعد ما وزعنا بنعمل رد. طبعا عمرنا ما هنتصور وجود الرد مع العصبات، لان العصبات دول بياخذوا بقية التركة. لا دول مع اصحاب الفروض فقط. خدت بالك بنبدأ نعمل عملية رد. ايه بقى عملية الرد اللي انت بتقول عليها دي؟ عملية الرد دي اولا العلماء اختلفوا فيها. في حاجة اسمها رد في علم المواريث ولا مفيش حاجة اسمها رد؟ خلاف بين العلماء. ماذا قال العلماء في مسألة الرد؟ اختلفوا على قولين. القول الاول بيقول لا رد. يعني ايه لا رد؟ يعني بقية المال ده ناخده الى اين نذهب به؟ اين نذهب به؟ قالوا ضعه في بيت مال المسلمين. طب ليه يا جماعة؟ قالوا مش الم تعطي الام الثلث؟ قلنا بلى. الم تعطي الزوج النصف؟ قلنا بلى. هذا نصيبه الذي قدره الله في كتابه وقد اعطينا كل ذي حق حقه، فلا نريد أن ننقص أحدا من حقه ولا نريد أن نعطيه أكثر من حقه. طب الزيادة لم يأتي في القرآن شيء، وبناء على ذلك خذوا هذه الزيادة وضعوها في بيت مال المسلمين تصرف في مصارف المسلمين العامة. من الذي يفتي بهذا؟ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقال بهذا المالكية، وقال بهذا الشافعية. ده انا عندي كمان مذاهب فقهية تبعت هذا القول وقالت به. نعم. الى اين؟ الى بيت مال المسلم. طب ما نرجع الاموال دي لاصحاب الفرائض ونوزعها عليهم. مش هؤلاء اهله؟ هؤلاء اهله وهؤلاء قرابته وهم اولى من عموم المسلمين به. بهذا قال جمهرة العلماء عليهم رحمة الله، قالوا في حاجة اسمها رد. قالوا هناك رد. من قال بهذا من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي. قال في شيء يسمى بالرد يا جماعة. ومن من الفقهاء؟ قال به الأحناف وقال به الحنابلة، بل قال به متأخر الشافعية ومتأخر المالكية. قالوا لو بيت المال مش متزن ومش مستقر في بلاد المسلمين يبقى نرد بقى وخلاص. يبقى كأن المتأخرين من الشافعية والمالكية عند فساد بيت المال أو نحو ذلك قالوا بهذا القول. يبقى في حاجة تسمى بالإيه؟ بالرد. يعني ايه الرد بقى؟ الرد يعني بقية التركة سأردها لأصحاب الفروض بحسب أنصبتهم، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا نرد على الزوجين شيئا. ما ردش على الزوجين. لأن العلاقة بين الزوج وزوجته والزوجة وزوجها هي علاقة الزوجية فقط، فيرث بالزوجية فقط. أكثر من هذا لا. لكن أهله نسبه هؤلاء هم الذين يرثون. يعني في مسألة زي اللي عندي الأم والزوج، الزوج ده أنا فاضل معايا سدس، لا أرد عليه شيئا؟ قالوا لا ترد عليه شيئا. يعني إيه؟ يعني أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث، ثم نعود بالباقي ردا على الأم. يعني لا نرد على الام لا نرد على الزوج شيئا. لا، من الذي قال بهذا؟ ما هو مش علي بن ابي طالب اللي قال بالرد بس. علي بن ابي طالب من الصحابه، وابن عباس وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم قالوا بمساله الرد. لكن علي بن ابي طالب بيقول لا رد على الزوجين. ما بنردش على الزوجين شيئا. جدنا عباس بيقول لا رد، ما بنردش لا على الزوجين ولا على الجدة. طب ليه ولا على الجدة؟ قال لأن الجدة إذا أخذت شيئا تأخذه على سبيل الطعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجدات السدساء. خدوا بالكم من المسألة دي وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني احنا وصلنا دلوقتي ان القول الراجح من اقوال العلماء ان في حاجة اسمها رد، وهنرد هذه المبالغ الباقية فالرد هنردها على مين؟ سنردها على اصحاب الفروض الموجودين على حسب انصبتهم. عدا ايه بقى؟ ادي عندي واحد علي بن ابي طالب قال ايه؟ قال ايه؟ لا تردوا على الزوجين. طيب ابن عباس قال لا تردوا على الزوجين والجدات. زود الجدات علي ابن عباس. عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال ردوا على الزوجين. يعني الصحابة اختلفت في المسألة، نرد على الزوجين ولا لا نرد على الزوجين؟ وكلام جمهور العلماء عليهم رحمة الله أنه لا رد على الزوجين، كلام أغلب العلماء. يعني إيه؟ يعني لو معايا مثلا بنت ومعايا زوجة، الزوجة تأخذ الثمن لوجود البنت والبنت تأخذ النصف، يبقى تأخذ النصف وتأخذ الباقي ردا والباقي ردا. ادي شيء للزوجة، الزوجة خدت السمن وانتهينا، لا رد لا على زوج ولا على زوجة، لا على زوج ولا على زوجة، ما فيش رد عليه. اما القانون فقال انا موافقكم يا جماعة انه لا رد على الزوجين طالما يوجد اصحاب فروض. ان لهم جميل جدا، قالوا وكلمان أصحاب عصبات، قلنا لهم ده لو في عصبات مش هيبقى في رد أصلا لأنه أصحاب العصبات بيأخذوا الباقي، ولو في ذوي أرحام جميل. قالوا بس افرض واحد مات وليس له في الدنيا كلها إلا زوجته، نعمل إيه؟ نعطي الزوجة عشان ما فيش أولاد الربع، أو في أولاد الثمن، وندي الباقي ونودي الباقي لبيت مال المسلمين، أو يرد الباقي. يعني ملوش إلا زوجة فقط، نعطي الزوجة الربع وبعدين نحط الباقي في بيت مال المسلمين، ولا هي أولى بيه؟ هنا دخل القانون المصري فأراد أن يؤلف بين قول الجمهور وبين كلام عثمان بن عفان، فقال خذوا بالكم لا رد على الزوجين إلا في حالة عدم وجود. إلا في حالة عدم وجود إيه؟ أصحاب فروض جميل، أصحاب عصبات جميل، ذوي أرحام. يعني إيه؟ يعني مات وترك زوجة بس كده. بس هنا القانون يقول إيه؟ الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الأولاد، هذا فرضها ماشي، وتأخذ الباقي ردا، الباقي ردا. يبقى إذن متى رد القانون على أحد الزوجين؟ رد حينما لم يوجد معهم أصحاب فروض ولا عصبات ولا ذوي أرحام. يعني لو أنا موجود معايا زوجة وخال من ذوي الأرحام هيقول لك لا، ادي الزوجة الربع وادي الخال الباقي. ومش هيبقى في رد على الزوجة؟ لا. وحتى لو كان زوج، عندي زوج، الزوج هياخذ النصف. طيب والباقي؟ قال ادي لذوي الارحام. طيب موجود عندي بنت، يبقى الزوج هياخذ الربع والبنت النصف وتاخذ الباقي ردا. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان القانون بيقول لا رد على الزوجين ابدا، ما بنردش عليهم شيئا ابدا الا في حاله واحده، ان يموت او هي تموت، ماتت امراه وتركت زوج ومين تاني وبس، زوج خلاص، هو كل اللي ليها في الدنيا زوجها، ابوها لا يوجد، امها، عمها، خالها، اولادها ملهاش حد، الزوج هياخد كام؟ النص لعدم وجود الاولاد. وبعدين القانون قال لك والباقي ردا، والباقي ردا. ومثل هذه المسائل نحن نجيب فيها على رأي القضاء، وبناء على ذلك نقول لا رد على الزوجين في مع وجود أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام، إنما يرد عليهم إن لم يوجد، إن كان هو الوحيد، إن لم يوجد لا أصحاب فروض ولا عصبات ولا ذوي أرحام، فآن ذاك يرد عليهم، يرد عليهم ويكونون أولى للعشرة التي كانت بين الزوجين ونحو ذلك. ولهم وجه من قول عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. طيب نأخذ مسألة كده، لأن احنا بنتكلم في الرد كأن واحد بس اللي موجود في الرد. يعني أنا لو موجود عندي زوجة وموجود عندي أم وموجود عندي بنت، أعمل إيه في المسألة دي وهيكون فيها رد؟ الزوجة دي هتاخد الثمن، ليه؟ لوجود البنت. والأم هتاخد السدس، ليه؟ لوجود البنت. والبنت تاخد الكام؟ والبنت ستأخذ النصف لانفرادها. آنذاك إن أردنا أن نوحد المقامات، سنوحد المقامات على 24، 24 على 8 فيهم 3، 3 في 1 ب3، 24 على 6 فيهم الأربعة، 4 في 1 ب4، 24 على 2 فيهم 12، 12 في 1 ب12. يبقى إذن موجود عندي كام؟ 3 و4 كام؟ 7، 7 و12 كام؟ 19 على 24. باقي كام سهم عشان التركة تخلص؟ باقي 5، 5 على 24. أعمل إيه؟ يقول لك، بنقول لك موجود أم وبنت، ما تردش على الزوجة شيء، الزوجة لا يرد عليها شيء في وجود أصحاب الفروض. طب أرد عليهم 5 على 24 دي إزاي؟ أشوف النسبة اللي موجودة ما بينهم، أشوف النسبة اللي موجودة ما بينهم، ده كم سهم وده كم سهم، ده كم سهم وده كم سهم. يا إخواني لاحظوا حاجة، النص ده كم سدس؟ النص سدس وسدس وسدس. يعني إيه؟ يعني ايه؟ يعني انا لو وحدت المقامات على 6، جميل جدا، وحدنا المقامات على 6، يبقى الام هتاخد كام؟ 6 على 6 فيها 1، 1 في 1 ب1، و6 على 2 فيها 3، 3 في 1 ب3. يبقى اصبحت البنت تاخد كام من الام؟ تاخد بنسبه قد ايه؟ 3 ل1. يبقى اذا اللي موجود عندي 4، ابص على بقيه التركه اللي معايا، لو باقي معايا في الفلوس 4000 وانا موجود معايا النسبة ما بين الام والبنت 4، البنت واخدة منهم 3 والام واخدة منهم 1، اقول ال 4000 على 4 فيهم 1000، يبقى 1000 في 1 ب1000، تاخد الام من الرد 1000 وتاخد البنت من الرد 3000. يعني لما باجي برد عليهم برد عليهم بنفس انصبتهم، أرد عليهم بنفس أنصبتهم كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى إذن ملخص ما ذكره العلماء في الرد، في رد ولا ما فيش رد؟ بعض العلماء قال ما فيش رد. طب والراجح؟ في رد، كلام ابن عباس وكلام علي بن أبي طالب وكلام عثمان بن عفان وكلام أبي حنيفة وكلام الحنابلة وكلام متأخر المالكية عند فساد بيت المال وكلام الشافعية، متأخر الشافعية. طب جميل جدا، يعني ده كلام الجمهور. طيب الرد ده بنرد على كل أحد؟ لا، لا رد على الزوجين. ابن عباس قال لا رد على الزوجين ولا الجدات. عثمان بن عفان قال نرد على الزوجين. طب والراجح؟ الراجح أننا لا نرد على الزوجين بما أخذ القانون، لا رد على الزوجين إلا في حالة واحدة، عند عدم وجود أصحاب الفروض أو أصحاب العصابات أو ذوي الأرحام. كيف نرد على أصحاب الفروض غير الزوجين؟ نرد عليهم على حسب أنصبتهم، على حسب أنصبتهم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. الله شغال. انا ابغى بس رقمك بتاع محمود بس عشان في موضوع بكلمك بيه بره اخرج الحلقه. حاضر، الاخوه يعطوك الرقم في غرفه التحكم ان شاء الله، ربنا يكرمك. طيب يبقى إذن هذا الذي يسمى ردا عند أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى أخذنا العولة وأخذنا الردة. هناك بعض المسائل المهمة، هذا على وجه الاختصار يعني، هناك بعض المسائل المهمة في المواريث، عايزين نعرف ميراث الخنثى. يعني ايه كلمة الخنثى دي؟ ميراث الخنثى دي، الخنثى شخص خلقه الله سبحانه وتعالى فيه علامات أنوثة وعلامات ذكورة. سبحان الله، في علامات أنوثة يعني خنثى، شخصية لها لحية كثة، سبحان الله، وتحيض. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ لا لحية كثة وتحيض. ما هو له فرجان، فرج امرأة وفرج رجل، هذا الذي يسمى عندهم بالخنثى. وهؤلاء لا ينزلون تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المخنثين، لا، ده المخنث ده هو رجل سليم لكن بيتخنث كالنساء، فآن ذاك دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام باللعن حتى لا يفعل هذا، لا يتشبه بالنساء، لكن هذا اختبر بذلك، ابتلي بذلك. فآن ذاك العلماء عليهم رحمة الله قالوا الخنثى ده الذي له فرجان ذكر وأنثى نورثه على إنه ذكر ولا نورثه على إنه أنثى؟ ماذا نصنع؟ الفقهاء ما تركوا شيئا، ذكروا كل شيء، نعمل معاه إيه؟ قالوا أولا الخنثى ده ينقسم إلى قسمين. جميل جدا، خنثى غير مشكل، مش مشكل. ليه؟ لأنه واضح. وآخر مشكل. إيه الخنثى غير المشكل ده؟ يعني مثلا عندي خنثى له فرجان يبول من أحدهما ولا يبول من الآخر، يبقى هو للذي يبول منه، تظهر عليه علامات الأنوثة أكثر بكثير من الذكورة التي فيه، أو علامات الذكورة أكثر من الأنوثة التي فيه، يبقى آنذاك الحكم للغالب. ولذا قال فقهاؤنا عليهم رحمة الله يحكم للغالب. ده واضح، هذا واضح. الرجل ده مسألة فرعية كده بعيدة عن المواريث، ينفع أو المرأة، لا رجل ولا امرأة، ينفع يجري عملية من العمليات ليجعل نفسه أحد الجنسين إما ذكرا وإما أنثى؟ الجواب نعم. الخنثى المشكل نعم، لكن رجل عادي أراد أن يقلب نفسه أنثى أو أنثى أرادت أن تقلب نفسها رجلا، لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ إنسان ذكر يريد أن يقرب نفسه أنثى، أنثى تريد أن تقرب نفسها ذكر، ما يجوز، هذه عمليات محرمة. لكن الخنثى المشكل هذا يريد أن يقلب نفسه لأحد الجنسين، لا حرج عليه، هذا كالتداوي تماما بتمام. وطيب الخنثى غير المشكل الواضح اللي واضحة فيه الأنوثة يبقى هيحسب كأنثى، الواضح فيه الذكورة يبقى سيحسب كذكر، لكن إن لم يتضح فيه الأنوثة ولا الذكورة، يبول من هذا ويبول من هذا، فيه الرجولة وفيه أو فيه الذكورة وفيه الأنوثة، هذا هو المشكل. هل نورثه على أنه ذكر؟ هل نورثه على أنه أنثى؟ ماذا قال العلماء بعد هذا الاتصال إن شاء الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعيد علاء. أيوة نعم، مع حضرتك. لو سمحت يا شيخ علاء، أنا متجوزة بقالي 25 سنة وما عنديش أولاد. نعم. لو انا زوجي كتب لي حاجه من تركته بعيد عن اي مراس او اي حاجة، هل ده يعني حرام؟ لا ليس حراما، المهم الا يكتب لك كل شيء بنية ان يحرم اخوانه. لا يفعل هذا، مش يكتب لك كل شيء حتى يحرم اخوانه وتأخذي انت كل شيء. لا هيكتب جزء بس. ان كتب جزءا لك على سبيل الهبة لا حرج عليه. جزاك الله كل خير. وإياك، الله يكرمك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسأل يا شيخ بخصوص المبايعة. نعم. عندي والدي بس نعم. رفع المنزل حقه وعمله شقق يعني. يعني عنده منزل؟ أيوة عنده منزل كمان. وماذا صنع في هذا المنزل؟ وعمل في المنزل الأرضي، هدى البيت وعمل أساس لأربع طوابق. نعم. بنى البيت التحت وبنى شقتين، إحنا ولدين وأنا بنت واحدة. نعم. كويس؟ أي. عمل لي مبايعة بالطابق اللي هو ما مبني، على أساس أني وأنا، لأن أنا زوجي غريب يعني. نعم. بالطابق الثالث والرابع، بس ما رضى ياخذ فلوس لأنه هو عايش معي أنا وما عايش مع الأولاد، وما رضى ياخذ فلوس من زوجي. نعم. فهي دي تحتضر مبايعة في الشرع صحيحة؟ وهو ما أخذ أموالا. ما أخذ أموالا. لا، وهذا المقدار أكثر من نصيب الأولاد. هو طابق ثالث ورابع. أيوة. لا يجوز. جزء من البيت أرضي بس ما مبني شقق. لا بد أن يعدل بين أولاده إن كانت هبة، طالما هبة في أثناء الحياة لا بد أن يعدل بين أولاده أو يرضى إخوانك بذلك. اخوان انا كلمتهم، هو رسل لهم خطاب وكلمهم، هم في السودان احنا في السعوديه عايشين. ايوه اخوانك رضوا بذلك ولا لا؟ ايوه رضوا بذلك، لان هم بيقولوا انه ما عندهم امكانيه يبنوا. ان رضوا بذلك لا حرج عليكم يعني. وطيب لو انا حاولت ان احط قروش بطريقه غير مباشره، يعني هو عنده ديون الواحد يسدد الدين يعني بطريقه غير مباشره، بيكون فيها شيء؟ تسددي ديونه؟ ايوه ديون والدي يعني. لا حرج عليك وجزاك الله خيرا. اها يعني ما فيها مشكلة؟ لا ليس فيها مشكلة. طيب وهي دي تعتبر هبة المبايعة في الحالة دي صح؟ هبة في اثناء الحياة، طالما في اثناء الحياة تبقى هبة. ايوه وبعدين لو بناها زوجي يعني ما تدخل في الميراث ولا كده؟ لا خلاص، هو كتب هبة والطابق الاول والثاني لاخوانك الذكور. موجود طبعا اكيد حيكون لاخوان، هو ما كتب لاخوان الذكور شيء، لكن اصلا اكيد يعني بعد عمر طويل حيكون لاخوان الذكور. وانت سترثين معهم؟ اكيد. وهو كتب هذا عن الميراث يعني بعد ما خط الطابق الثالث والرابع وبنى زوجي. لا حرج عليكم ان كانت هذه على سبيل الهبة ووافق اخوانك بذلك، لانهم اصحاب الحق واصحاب الحق تنازلوا فاسقطوا حقوقهم، فان رضوا اخوانك بذلك لا حياء من ابيهم لا حرج عليك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ على هذا الموضوع القيم، وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك. الله يكرمك. معلش عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. نعم. امرأة ماتت ولها أخوات من أم وأولاد عم. نعم. فكيفية الميراث؟ أخوات من أم ولا نعم. إخوة؟ أخوات وإخوة ذكور وإناث من أم. نعم. ومعها إيه آخرون؟ أولاد عم. أيه. طيب الإخوة والأخوات من أم سيأخذون الثلث، يقتسمون فيه بالسوية للذكر مثل للذكر كالأنثى تماما بتمام، الإخوة والأخوات من جهة الأم. أما أيه. بالنسبة لابن العم فهو الذي العاصب هنا، فأنا ذاك سيأخذ الباقي بالتعصيب. ايوه طب لو سمحت يا شيخ معلش، انا فتحت الحلقه وكنت حضرتك انتهيت من شرح كلمه العول على السريع، الله يجزيك خير، اتابع في التلفزيون بس شرح كلمه العول. زياده اسهم على عدد الانصبه، فاذا زادت الاسهم، ذكرت ان الاسهم بتاعت الذين اورثهم اذا زادت على الانصبه فانا ذاك بلغي المقام خالص، وببدا انظر للاسهم التي اخذوها وبأسم التركة على هذه الأسهم وأوزعها. وإن شاء الله لك أن تتابعي هذه الحلقة على موقع القناة إن شاء الله تعالى. طيب معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اتفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يعطيك الصحة. الله يكرمك. شيخ بدي أسألك سؤال أنا بالنسبة للميراث. نعم تفضل. عندي أنا أبوي الله يرحمه متوفي. الله يرحمه رحمة الله وسعه. وورث من جدي، جدي سات على قيد الحياة. نعم. طب أبوك ورث من جدك، كيف ورث من جدك وهو على قيد الحياة؟ مش ورث من جدي لسه ما ورث، بس يعني مثلا في جد عنده أرض وعنده محلات بدي ورثنا من هون يعني. نحن يعني أبوي مات. نعم. العمال بيقول لي إنه ما بيقولنا جدي مثلا ما بيطلع لكم رزق من عندي أنا. في شغلة تاني كمان بيجي مثلا نحن أبوي مشتري مثلا مشتري أرض. نعم. بيجي جدي بيقولنا إنه الأرض أنا هاي بيطلع لي منها. بدي أخذ من هاي الأرض أنا بيطلع لي منها. وبس طلع يعني طلع لهم الأرض بدي ورث أعمامي الثانيين. يعني الجد نعم أراد أن يرث في ملك الأب الذي توفي. نعم أراد أن يرث في ملك الأب الذي متوفي أبوه يعني. وبالفعل هو يرث وله السدس لوجود أبناء له. أبوه مشتريه مشترى من أحساء يعني مشتريين له ونحن أولاده يعني نحن خمسة أولاد يعني بنات وأولاد. أنتوا خمسة أولاد والزوجة. نعم. موجودة أمكم؟ أمنا موجودة إيه. يبقى إذن وله أب حي، له أم حية أبوكم؟ أبوه حي، أبو أمه حي، إيه جدة وستة حيين إيه. الأب والأم لكل واحد منهم له السدس. من تركة أبوي. من تركة أبيك. وأمك لها الثمن والباقي لكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. طيب نعم. ومن الرزق مثلا رزق جدي، رزق جدي الأرض اللي عنده المحلات نحن بناخذ منه ولا ما بناخذ؟ عندكم أعمام. عندنا أعمام. نعم. نعم. جمهور أهل العلم على أن بسبب الأعمام لن تأخذوا شيئا، إنما تأخذوا على رأي أبي حنيفة. أنا لا أدري أنت من أي بلد؟ أنا من سوريا. هل ينظر في سوريا في قانون سوريا هل عندهم في القانون وصية واجبة أم لا؟ إن كانوا يأخذون بالوصية الواجبة ولم يجعل لكم جدكم وصية اختيارية أنه وصى لكم بشيء في حدود الثلث فيما أقل، فلكم نصيب أبيكم ما دام أقل من الثلث. ما هو ما عاد وصى، ما قلنا أنه أنا ما عاد أعطيكم يعني ما أنا أعطيكم خالص بدي أحرمكم. هو طيب طالما قال أنني لن أعطيكم يبقى لن يكتب وصية اختيارية. اسأل عندك هل عندكم تأخذون بالوصية الواجبة كما في مصر أم لا؟ إن كنتم تأخذون بالوصية الواجبة وهي رأي أبي حنيفة فإنه يورث أولاد الإبن المتوفى في حياة أبيه ميراث أبيهم بشرط أن يكون في حدود الثلث فيما أقل. نعم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ الحمد لله. الله ربنا يبارك فيك يا أمنا أم خالد. ربنا يبارك فيك ويبارك في يعني تفصيل ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ علاء. ربنا يبارك فيك ويحفظك. يا رب يرفع قدرك يا رب وشأنك. إياك. بقول لحضرتك ولدان. نعم. أمهم توفت أمهم وبعدها أم جدتهم. نعم. هل ليس لهم نصيب في الورث في ورث جدتهم وجدهم؟ طيب بالنسبة لجدتهم لها أولاد؟ لها أولاد، لهم خالات يعني الولدين. لهم خالات، لهم أخوال؟ لهم أخوال ولدين. يعني لهم أخوال وخالات. ايوه. يبقى سيأخذون نصيب امهم. لا يا شيخ علاء والله الله المستعان. قالوا لهم مالكوش ورث طالما جدتكم ماتت. لا سيأخذون نصيب امهم من ميراث جدتهم، هذا على القضاء المصري وهذا رأي ابي حنيفة. ربنا يبارك فيك. الله يكفي. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ارجع للكلام. يبقى الخنثى الواضح لا حرج فيه، إن غلبت عليه الذكورة يبقى ذكرا، إن غلبت عليه الأنثى سيكون أنثى. لكن عندي آخر، هو المشكل هذا كيف سأورثه؟ أورثه على أنه ذكر ولا أورثه على أنه أنثى؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. في أب ترك بنت. تركه؟ ترك بنت. نعم. عنده 11 إيراث. وعنده بيت. البيت ده شركة هو وأخوه ورث أبوهم. نعم. البيت خمس أوض. أخوه برضو معاه بنت واحدة بس. مين أخوه؟ نعم. أخوه معاه بنت واحدة. نعم. البنت هتورث إيه من أبوها والأخ هيورث إيه من أخوه؟ طيب هو أحد منهم مات ولا لا؟ اللي عنده 11 قرات اللي معاه البنت الأولاني الكبير مات. طيب زوجته موجودة؟ لا زوجته ماتت. زوجته ماتت أبوه وأمه؟ ميتين. ماتوا برضو. له أخ ولا له أخ واحد؟ له أخ واحد بس فقط. أخ فقط بس. البنت ستأخذ النصف والأخ الشقيق سيأخذ الباقي بالتعصيب، هيأخذ النصف الباقي. يعني النصف، يعني هو عنده 11 قراب وهو البيت بتاعهم خمس قوط، هو تاخد ايه وهو ياخد ايه؟ هي هتاخد نصف اللي في البيت ونصف القراريط ال11. وهو هياخد النصف الاخر. ماشي، جزاك الله خير يا شيخ عادل. وياك، الله يكرمك. ارجع للكلام. الخنس المشكل، بدأ العلماء عليهم رحمة الله يقولون، فريق من اهل العلم قالوا الأصل في المال الحرمة، الأصل في المال الحرمة. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهناك أشياء الأصل فيها الإباحة، هناك أشياء الأصل فيها الحرمة. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هديت الرشد ما يمل. الأنفس الأصل فيها الحرمة، لا أعتدي على نفس لا بجرح ولا بقصاص ولا بأي شيء، الأصل في الأنفس الحرمة. الأصل في أطباع النساء الحرمة. الأصل في اللحوم، طالما أنني لم أعلم أنها ذكيت الأصل الحرمة، طالما جهل المصدر ولا أعلم ذكيت أم لم تذكى. الأصل في الأموال الحرمة، بناء على أن الأصل في هذه الأشياء عند العلماء الحرمة، ولا يحل لي أن أعطي إنسانا منها شيئا إلا بدليل إلا ببينة. فقالوا آنذاك أحيانا تأخذ الأنثى أكثر من الذكر، وأحيانا يأخذ الذكر أكثر من الأنثى. قالوا إذن ماذا ستصنعون؟ قالوا الأصل في الأموال الحرمة، وأحيانا تأخذ الأنثى أكثر، وأحيانا الذكر أكثر. إذن نورثه مرة على أنه أنثى، ونورثه مرة على أنه ذكر، وننظر أسوأ أو أقل النصيبين ونعطيه أقل النصيبين. يبقى ده ميراث الخنسة، أقل النصيبين. طب لماذا لم تعطوه أعلى النصيبين؟ قالوا الأصل في المال الحرمة، أقل النصيبين دي أدنى حاجة، هذه نحن تيقن منها، أن ما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه، وطالما شك فيه نبقى على الأصل، أن الأصل في المال الحرمة. طب اضرب لنا مثالا. أضرب لكم مثالا، لو موجود عندي زوج، ماتت امرأة وتركت زوج وتركت أب وتركت خنثى، ولدت خنثى. الخنثى دي افكها ازاي؟ مره اعملها بنت ومره اعملها ابن، وانظر كم سيرث الابن وكم سيرث البنت. لو عندي الزوج هياخذ كم لوجود الخنثى؟ هياخذ الربع. طيب والاب؟ هياخذ السدس. طب لو كان اللي عندي بنت، كانت البنت هتاخذ النصف، والباقي بالتعصيب سيعود على من؟ سيعود على الأب إن بقي شيء. تعالى كده 12، لو احنا خلينا المقامات 12، 12 على 4 فيهم 3، 3 في 1 ب 3، 12 على 6 فيهم 2، 2 في 1 ب 2، 12 على 2 فيهم 6، 6 في 1 ب 6، يبقى إذن كل الميراث عندي 11 على 12، فالباقي هيروح للأب، الباقي بالتعصيب. ده لو حسبته أنثى. طب لو حسبنا ابن، كان هيأخذ الأب السدس، يبقى الزوج الربع زي ما هو والأب السدس، ولو حسبنا ابن كان هو اللي هياخذ الباقي بالتعصيب. إذن من أخذ أكثر؟ الابن. يبقى نحسبه في المسألة دي أنثى، نحسبه بنت، يبقى نحسبه في هذه المسألة بنت. ليه؟ لأن البنت أخذت أقل، لكن ممكن مسألة تانية يكون البنت هي اللي أخذت زيادة. مثل إيه؟ عندي زوج، وعندي أب، وعندي أم، وعندي خنثى. الأب والأم كل واحد السدس، والزوج الربع. الخنثى دي لو كانت بنت هتاخد النصف، لو كان ابن هياخد الباقي بالتعصيب. لو انا خليت المقامات على 12، 12 على 4 في يوم الثلاثة، 3 في 1 ب3، 12 على 6 في يوم الاثنين، يبقى الاب واخد 2 والام 2. طب والبنت 12 على 2 في يوم الستة، 6 في 1 ب6. قال لا، احسب كده، 3 و2 و2 7 و6 13. ده المسألة كان هيحصل فيها عول، المسألة كان هيحصل فيها عول، لأن الأسهم طلعت 13، لكن كان في الابن ما كانش هيبقى فيها عول، كان هيأخذ الباقي بالتعصيب. يبقى أنا ذاك أنظر في المسألة وأورث مرة على أنه ذكر ومرة على أنه أنثى، وأقل النصيبين أعطيه له، أقل النصيبين أعطيه له. دي وجهة نظر فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله، ليست هذا القول فقط في الخنثى، لا، في أقوال أخرى. يعني في قول مثلا عند المالكية قال طب ما إيه رأيكم أعمل حاجة؟ قلنا تفضل. قال ما نخليه مرة أنثى ومرة ذكر، ونعطيه نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر. هذا كلام الحنابلة، استغفر الله، كلام الحنابلة، نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر. في أقوال لدى العلماء، وكلام المالكية أيضا في أقوال عند العلماء عليهم رحمة الله في ميراث الخنثى. طيب، الراجح وما عليه القانون في مسألة الخنثى، طالما أننا لم يتضح لنا أنه أنثى أو أنه ذكر، نعطيه أقل النصيبين، نورثه مرة على أنه ذكر ومرة على أنه أنثى، وأقل النصيبين يأخذه. هذا عن ميراث الخنثى باختصار. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ علي، جوزي حلف علي ان انا ما كلمش ماما في التليفون. نعم. وانا برن عليها وهي بتتصل بيا، ماشي، وحلف عليا تاني ان انا لو قابلتها في الشارع ما مشيش معاها في حته ولا اكلمها. بس انا يعني جت صدفه معايا، كنت ناسي اصلا، مشيت معاها بس ما افتكرتش غير بعد الموضوع ده، ما عدى يجي في 8 شهور بس. وكان حلف برضو ان انا ما اروحش عندها، بس انا ما روحتش خالص. فانا عايز اعرف اليمينين دول بقى ولا لا. احنا لابد ان نساله، وهو يا اختي قال ما اللفظ وما النيه. ايه لفظه ايه بالضبط؟ هو مش بيهدد، هو قال لو عملت حاجه فلانيه تبقي طالق. ان كان لا يهدد فانا ما بيهددش. على راي الجمهور احنا وعلى بعد اذنك يا شيخ، احنا رحنا جهات رسميه وقالوا ما يمين واحد اللي وقع وطلع 100 جنيه وتعين بها 10 مساتين. طيب ان كنت سالتم خلاص اخذتم فتوى من جهه رسميه، انتهت المساله، لا تسالي احدا اخر. إن أخذتم فتوى من جهة رسمية لا تسألوا أحدا آخر، وأنتم فرضكم قول ربنا سبحانه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد سألتم وانتهت المسألة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي مسألة بس. اتفضلي. توفي رجل وترك 3 أولاد وبنت. نعم. وزوجة. الزوج زوج البنت قبل وفاته. نعم. زوج البنت قبل وفاته. نعم. بعدين كان فيه مشترك في صناديق وكده، فالمبالغ صرفت، الأولاد صرفوا المبالغ دي في عمارة كان بيبنيها هو قبل ما يموت. ماذا تريدين؟ ما سؤالك؟ أريد أن البنت المبالغ بتاعتها ما نزلت باقية، فهل أصرفها في نفس المشروع ولا أخليها لها هي؟ المبالغ لها؟ عليها خصها هي. من مالها الخاص وملكها الخاص ولا ملك أبيها؟ ملك أبيها. يعني الشيكات اللي اتصرفت، الاولاد صرفوا المبالغ دي في عمارة كان بيبنيها هو قبل ما يموت. نعم. والمبلغ بتاعها كان في النيابة الحزبية، ما كانش لسه اتصرف، الشيكات موجودة. فهل الشيكات دي لو صرفتها اديها لها هي ولا اخليها في مشروع تاني زي اخواتها؟ لا، هذا ملك له. كما ان ما دفعه الاولاد في البيت يكون ملكا لهم بحسب ما دفعوه. ما هو كده لما هنقسم الميراث بعدين هي هيبقى لها نصيب برضه. هيكون لها نصيب في الجزء الاصلي لا في الجزء الذي دفعه اخوانها. يعني مثلا هم دفعوا هذه المبالغ في بيت. البيت دون هيقدر بمبلغ. احنا هنقول هم دفعوا كام، وليكن مثلا دفعوا مثلا 20,000. وكان البيت ده في التوقيت دون يساوي 30,000. اذا الاصل كان كام بس؟ 10,000. وهم دفعوا 20,000. دلوقتي بقى البيت ده 90,000، نخرج لهم التلتين بسبب فلوسهم، والاصل فقط هو الذي سترث فيه البنت معهم. يعني تحسب المبلغ اللي هتدفعه الموجود ده يتحسب مع اخواتها. ايوه، هي ترث في الاصل فقط لا في الذي دفعه اخوانها. واما ما كان في المجلس الحاسبي فانه حينما يخرج فانه يكون لها وهو ملكها. وبعدين نصرف المبلغ ده وما نديلهاش، يعني نحسبه من نصيب اخواتها وما تاخدهوش. اللي هو انهم ابلغ المبلغ اللي اتصرف ده، يعني نقدره وبعدين نحسبه في ده لما توزعه في البيت. لما تيجي تقسمه في البيت. لكن اللي طالع من المجلس الحاسبي ده بتاع مين؟ بتاعها هي نفسها. بتاعها هي. لما تيجي توزعه في البيت هنطلع اللي دفعه مين؟ اخوانها. مش بالمبالغ، لا بالنصيب. بالمقدار اللي هم دفعوه. والباقي هو الذي سيدخل تركه. ماشي، شكرا. نعم، ربنا يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ. نعم. أنا جوزي كان واحنا كنا قاعدين بنتكلم، قال لي أنت طالق. لا حول ولا قوة. قال لي أنت طالق. فزعلت وقلت له أنت بتطلقني وكده، قال لي لا ده أنا بضحك وهزر، مش نيتي حاجة يعني. نعم. المهم راح قال لي بعدها على طول لقد رجعتك، بس كان بيني وبينه ما فيش شهود ولا اي حاجه. فيا ترى هذا الطلاق واقع ولا بد ان يشهد اثنين على هذه الرجعه ان كانت اولى او ثانيه، ان كانت الطلقه طلقه اولى او ثانيه. وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام: ثلاثه هزلهن جد وجدهن جد، منهم الطلاق، منهم الطلاق. ولو قلنا ببعض هذا الحديث وبعدم صحته كما ذهب فريق من العلماء، فإن الله في قرآنه العظيم حينما تكلم عن الطلاق ذكر في وسط آيات الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فأخذ من ذلك فريق من الفقهاء أن الطلاق ولو من الهازل يقع، وهذا كلام جماهير العلماء عليهم رحمة الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضلي. بارك الله فيك. وإياك الله يكرمك. بقول لحضرتك أنا بقالي 3 سنين بشتغل مع جوزي بالسعودية. نعم. شهر 6 هكمل 3 سنين بالظبط. حضرتك دلوقتي هو جوزي اشترينا شقتين. نعم. هو قال لي كان تعبان، كان مريض مرة، قال لي أنا هكتب لك شقة باسمك. نعم. فأنا ناقشته في الموضوع، بعد كده رجع في كلامه وقال لي لا ده عشان الميراث وعشان حرام أحرم أهلي من الميراث. نعم. فأنا بقول له طب أنا على الأقل ليا حق في شغلي، 3 سنين أنا ما كنتش باخد راتبي، كنت بديهوله كامل. نعم. فدلوقتي أنا قلت له أنا طبعا مش عايزة أحرم أهله من أي شيء، أنا طبعا براعي ربنا طبعا في بنتي قبل أي حد. الحمد لله. الحمد لله. فدلوقتي إيه موقفي؟ عندنا شقتين وعندي بنت، وهو عنده أم وأخ وأب وأنا. طيب نحن لا ندري يا أختي من سيموت قبل من، والأجل طبعا ده الأجل بيد ربنا. الأجل بيد الله، لكن أنت ساعدتي زوجك جزاك الله خيرا، ولك مبلغ، وله أن يقدر هذا المبلغ ويجعله لك، له أن يفعل هذا. وإن أراد أن يهبك شيء لا كل التركة إنما بعض التركة، كأن يهب لك شقة من الشقق فلا حرج، وإن امتنع فلا تجبريه على شيء. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أنا والله معي بيرات، معي أبي متوفي لي 26 سنة. نعم الله يرحمه. طيب ومعي أخي من أبويا توفى لي 4 سنين يعني. نعم. وأختي من أبويا واخد بس ميراث من أمي عشان كان متجوزة خالي. نعم. فأخويا المتوفي ده أخوه جايين ياخد الميراث يعني، فطلع حقه يعني 2 قراط وواحد قراط واثنين وواحد قراط. يرث من مين؟ من يرث من أبوه. من أبيه اللي هو توفي من 26 سنة؟ أيوة. بس أيوة هو طبعا. تعلم وإحنا ما تعلمناش يعني. أيوة طبعا يرث منه. لأنه ابن. فاحنا عندناش معنى، بس معي اخويا من ابويا، اخويا شقيقي، احنا 3 بنات شقه واخو شقيق. ولو كم اخ من اب؟ اخ واحد وبنت واحد. اخ واحد، كل واحده من ام يعني. كلكم اولاده؟ كلكم كله اولاده واولاد اب. نعم كلكم اولاد له، وياخذ وياخذ الذكر مثل حظ الانثيين. ايوه بس احنا مالنا بلا بيت يعني، احنا اللي بدنا يعني. اخويا كان في السعوديه، راح نحط في ارض وطلع السعوديه. انا بتكلم على الجزء الذي كان يملكه ابوكم فقط. لا يعني ما اعرفش هو يعني فدانه شويه اظن غير المنازل. ابوكم كان ماذا يملك؟ يملك فدان ونص قول يعني. يبقى اذا هم سيرثون من الفدان ونص، ويوزع الفدان ونصف عليكم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين. انا مش كده، انا عايز افهم. انا معي اخو شقيقي باع نص قراب بيت منازل ب 12,000. والبيت اللي موجودين احنا فيه المبني جديد يعني بالطوبه الخضراء طبعا. ف اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فاحنا اللي تعبنا وبنينا، هو كان برا البلد يعني. انا واختي. لكن تنبهي. فلما جاي يقسم اخويا من ابويا، امي قالت البيت ده لاخوكم جمال. بس معي اختي انا يعني تعبانه نفسيا، فلو ودينا له البيت. طيب انقطع الاتصال. لو ان الانسان عمل ايه؟ لم نوزع التركه، واخذنا جزءا من هذه التركه، اخذنا كما تقول الاخت نصف فدان، والنصف فدان ده بنى بي، يبقى هذا ما زال في التركة لأنها لم توزع. لكن بتقول إن إخواني دفعوا، كانوا شغالين ودفعوا، هذه المبالغ التي دفعوها تخصم من قبل التوزيع، ثم بعد ذلك يوزع الباقي. وهذه من ضمن الأشياء التي تسبب مشاكل وتسبب مساءلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأننا نترك مسألة التوزيع، وينبغي أن يأخذ كل صاحب حق حقه. يعني المسألة من 26 سنة توفي أبوها الله يرحمه ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، من 26 سنة وتركوا المسألة حتى توفي أخ في أخ. فهذه المسائل يا جماعة ينبغي علينا أن نتقي الله، وأن يعرف كل صاحب حق حقه، بدلا من أن يكون القلب ساخطا والشخص الآخر متسلطا ويسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن ذلك. طيب طبعا الوقت قرب جدا على الانتهاء، وأنا كنت بتكلم في ميراث الخنثى، وقلت على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله يأخذ أقل النصيبين. من ضمن المسائل سريعا وقد تكلمت فيها قبل ذلك ميراث الحامل. ميراث الحامل، وذكرت أن ميراث الحامل إيه هو الحامل؟ الولد، يبقى فيه ولد في البطن. عند الإمام مالك الله يرحمه رحمة واسعة قال وقفوا التركة، لا توزعوا حتى تضع الحامل. ليه؟ قالوا نحن لا نريد أن نخاطر بالمال. ده كلام الإمام مالك وجهة نظر، لا نريد أن نخاطر بالمال، ونعطي أصحاب الفروض ولا أصحاب الحقوق حقوقهم، ثم بعد ذلك نفاجأ إنه أنثى، نفاجأ إنه ذكر، نفاجأ إنه له زيادة أو نحو ذلك. فالإمام مالك رحمه الله يرى في مسألة الحمل أننا نوقف التركة حتى تضع الحامل حمله. أما جمهور العلماء وما أخذ به القانون أننا لا نوقف التركة، كيف نوقفها وكيف نحجر الملك والانتفاع من الملك على أصحابه، على المالكين؟ فلذلك أصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم، أصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم. وقالوا في مسألة الحامل أنهم على عكس الخنثى، بقى الخنثى أخذ أقل النصيبين، قالوا في الحامل نورثه مرة على أنه ذكر ومرة على أنه أنثى ونحجز أعلى النصيبين، ونحجز أعلى النصيبين، فإن خرج كما ذكرنا بها ونعمة، وإن خرج على الأدنى فنأخذ الباقي ونرده إلى أصحابه، ونرده إلى أصحابه. يبقى ميراث الحامل مرة بيتحسب ذكر ومرة بيتحسب أنثى، ونحجز أعلى النصيبين. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأخذ به القانون المصري، وكان هناك آراء أخرى، يعني هناك رأي الإمام أحمد والحنابلة أننا نحسب إما ذكرين وإما أنثيين، يعني يا إما أحسب أنها أنجبت ابنين أو أنجبت بنتين، ومنهم اللي قال نحسبها ثلاثة ثلاثة، يا ثلاث ذكور يا ثلاث إناث. والشافعية قالوا لا حد للمسألة، قالوا ممكن تجيب أربعة في بطن واحدة أو خمسة ستة ونحو ذلك، لكن نفتي في هذه المسألة على القضاء أننا نحسبها ذكرا واحدا أو أنثى واحدة ونحجز أعلى النصيبين. إن خرج، لأن هذه مسائل نادرة أن يتحمل بأكثر من واحد، فإن حدث مثل هذا نرد الحقوق إلى أهلها وإلى أصحابها ولا نحجر المال. بس القانون المصري في مثل هذه المسألة أخذ بمسألة وبفتوى مهمة، إن قال أكثر الحمل سنة، يعني لو إن الرجل مات وترك امرأته حاملا وولدت بعد سنة، يقول لا الابن ده مش منه. وطبعا انتوا عارفين في خلاف بين الفقهاء، أقل الحمل ستة أشهر وأعلى الحمل خلاف بين العلماء، والراجح إن المسألة ما عنديش فيها نص شرعي إن 4 سنين 6 سنين 7 سنين، هذه حالات رآها فريق من الفقهاء عليهم رحمة الله، إنما نرجع للطب، وأطباء اليوم يقولون 9 أشهر ولا يزيد على ذلك. القانون خد لغاية سنة إن كان الابن ابنه، أما إن كان الحامل غيره زي مرات أبيه أو نحو ذلك مثلا، فقالوا لغاية 270 يوم لتسعة أشهر، يعني أقصى حاجة، لو ولدت بعد كده يبقى الابن ده مش ابن لها. فعلى كل قالوا نحسبه مرة ذكر ومرة أنثى ونحجز أعلى النصيبين، إن خرج كما ذكرنا بها ونعمة، وإن خرج أدنى يبقى نرد نأخذ هذا الباقي ونرده إلى أهلي وأصحابه، على أن أكثر الحمل بالنسبة للرجل نفسه منه هو 365 يوم على القانون، أما من غيره ف 270 يوم اللي هم 9 أشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.